من الإيمان. سهل هذا أو هذا فصحيح، لكن ينبر إلى الفتاوى إن شاء الله، ينبر في الفتاوى. التصويب من أين؟ من الفتاوى. قال سهل هذا أو هذا صواب، فلعله الشيخ هنا وجد مخطوطة بهذا بالإسلام، لعله وجد مخطوطة بالإسلام. طيب، وكذلك مجموع الفتاوى يقولون الإخوة اسم الإيمان، اسم الإيمان، والمعنى واحد، أنهم لا يكفرونه، أنهم لا يكفرونه، سواء كان الصواب اسم الإيمان أو الإسلام، فالمعنى واحد. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. الفاسق المراد به هنا الملك، ما زال الملك الذي ما أتى بشيء يخرج به عن الإسلام، بل أتى بمعاص، وهذه المعاصي تسلبه بعض الإيمان لا كل الإيمان. بل الفاسق الملي يدخل في اسم الإيمان كما في قوله اكتبوها، كلمة مطلق اكتبوها، هذه زائدة. الصواب هذا لا يدخل، بل الفاسق الملي يدخل في اسم الإيمان، أما كلمة مطلق هذه زائدة. طيب، قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. والإنسان إذا حرر رقبة مؤمنة تعمل المعاصي، تم التحرير أو لم يتم؟ تم، لا شك أنه يتم. فكلمة رقبة مؤمنة المقصود بالإيمان ها هنا الإيمان العام، سواء كان كامل صاحبه أو ناقص الإيمان صاحبه، فالمراد به الإيمان. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق الكامل، الإيمان المطلق هو الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمراد بالإيمان ها هنا الإيمان أو أصحاب إنما المؤمنون، المؤمنون أي الكاملو الإيمان، الكاملو الإيمان المتصفون بهذه الصفات من وجل القلب وكذلك زيادة الإيمان وغير ذلك، فهذا المقصود به المؤمن الكامل. فالمؤمن الفاسق أو المسلم الملي بمعنى واحد لا يدخل في هذه الآية لأنه ناقص الإيمان، لأنه ناقص الإيمان، لكن يدخل في الآية الأولى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الموحد الإيمان بالكلية، ولا يعطونه كذلك الإيمان الكامل، ولا يعطونه الإيمان الكامل كما تفعل المرجئة. المرجئة كما سبق يعطون لأهل الفسق والمعاصي من الموحدين يعطونهم الإيمان الكامل، فيقولون إيمانك إيمان جبريل، إيمانك إيمان جبريل، مع أن هذا المتكلم قد يكون فاسقا عاصيا إلى غير ذلك، لكن يقولون الإيمان لا يتجزأ، والإيمان كذلك لا يقبل الزيادة والنقص، بل الإيمان واحد، الإيمان واحد، إيمان جبريل وإيمان أفسق الناس هو عبارة عن إيمان واحد. فأهل السنة والجماعة لا يعطون الفساق من الموحدين الإيمان الكامل أي الإيمان المطلق، ولا يسلبونهم اسم الإيمان أي أصل الإيمان، أصل الإيمان ما زال معهم، لأن دخولهم الإسلام وكذلك معاملتهم معاملة الإسلام إلى غير ذلك، فهذا مما يدل على أن اسم الإيمان لا يزال معهم، لكن هذا الإيمان معهم الإيمان الناقص وليس الإيمان ماذا؟ الكامل. فالمؤمن الناقص الإيمان يدخل في تحرير في قوله تعالى فتحرير رقبة، ويخرج من الآية الثانية إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فيدخل في الأولى ويخرج من الثانية، ومع ذلك لا يزال هو تحت دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما المراد وهو مؤمن؟ أي كامل الإيمان، إذا كان الإنسان كامل الإيمان محال أن يزني، محال أن يزني، وإنما الذي يزني من نقص ماذا؟ إيمانه، من نقص إيمانه هو الذي ماذا؟ يزني. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والدليل على ذلك أن الزنا يقام عليهم الحد أو الرمي حدا أم ردة؟ حدا، إنما يقام عليهم الحد، وإذا كانوا ليسوا بمؤمنين لا قتلوا ردة، وهذا مخالف لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم يقيمون الحدود على الزنا وعلى السارق وغير ذلك، فهذا دليل على أنهم لا يزالون تحت دائرة الإسلام. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكذلك حديث الذي ذكر سابقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل يشرب الخمر، مع ذلك فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وقال إنه لا يحب الله ورسوله، إنه لا يحب الله ورسوله. أهل السنة والجماعة لا شك أنهم لا يضعون الحديث ويأخذون بالطرف الآخر، بل يجمعون بين الأدلة، والجمع بين هذا الحديث ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي ليس فيه انتفاء الإيمان بالكلية. ما الدليل على ذلك؟ نرجع إلى النص الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإيمان لرجل يشرب الخمر فقال له أو فقال عنه إنه يحب الله ورسوله، فلا يزال في دائرة الإسلام. فالمراد وهو مؤمن أي كامل الإيمان، وليس المعنى أنه ليس بمؤمن وأن أصل الإيمان يسلب منه، هذا كلام باطل وهو قول المعتزلة والخوارج أنهم يسلبون من أهل الكبائر الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والحديث الصحيحين. ونقول هو مؤمن، ونقول أي في الفاسق الملي، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا أو هذا، المعنى واحد أنه لا يزال داخل دائرة الإسلام وأنه قد نقص من إيمانه. فلا يعطى الاسم المطلق أي لا يقال كامل الإيمان كما تفعل المرجئة، ولا يسلب مطلق الاسم أي لا يسلب الاسم أو أصل الإيمان، أصل الإيمان كما تفعل ذلك الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة والجماعة وسط يعطونه الإيمان، لكن الإيمان ماذا؟ الناقص. الفاسق الملي يعطونه أهل السنة والجماعة الإيمان، لكن الإيمان الناقص، فلا يسلب عنه أصل الإيمان كما تفعله الخوارج المعتزلة، ولا يعطونه الإيمان المطلق أي الكامل كما تفعله المرجئة. طيب نعم، قلنا الفاسق الملي المنسوب إلى الملة، ملة الإسلام، لكنه عنده من المعاصي. الذي عنده معاصي سواء كان كبيرة صغيرة ولا يزال موحدا يقال له فاسق ملي أي منسوب إلى ملة الإسلام ملي. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه، قال سبق أن ذكرنا أنا عندي نقول، عندك ماذا؟ يقولون سم إن شاء الله المعنى واحد كما قلنا، لعله استمد على مخطوطة والذي بين أيديكم مخطوطة أخرى، فالأمر سهل إن شاء الله والمعنى واحد. قال سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام، ما معنى الأسماء؟ ما معنى الأسماء؟ واحد مؤمن كافر فاسق إلى غير ذلك. والأحكام حكم هذا المتسمي بهذا الاسم. قال سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. الإيمان الكامل هو عبارة عن هذه الثلاثة الأمور: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان إذا قيل إيمان مطلق أي الإيمان الكامل، وتعريفه هو الذي يمنع دخول صاحبه النار، هو الذي يمنع دخول صاحبه النار. من أتى بإيمان مطلق وإيمان كامل فهذا لا يدخل النار، يمنعه هذا الإيمان أن يدخل النار. فهذا هو تعريف الإيمان المطلق الذي يمنع صاحبه من الدخول في النار. بقي مطلق الإيمان، إذا قدمنا كلمة مطلق على الإيمان، مطلق الإيمان معناه الإيمان الناقص، بمعنى آخر أصل الإيمان، أي ما زال عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي يا ماذا يدخله الجنة في النهاية لا يزال عنده. فتعريف مطلق الإيمان أو باسم آخر الإيمان الناقص هو الذي يمنع صاحبه من الخلود في النار، هو الذي يمنع صاحبه من الخلود في النار. إذا كان الرجل معه إيمان ناقص وما يزال معه أصل الإيمان فهذا قد يدخل النار، لكن هل يخلد فيها؟ لا، لا يخلد فيها، فيمنع صاحبه من الخلود في النار. الإيمان المطلق أي الكامل الذي يمنع صاحبه من الدخول في النار، أي لا يدخل النار لأنه معه الإيمان الكامل الذي اشترطه الله تعالى في دخول الجنة وعدم دخول النار. قال فالإيمان، وأن هذه ثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه. ولو أنه لا يعبر بالأصول والفروع لكان أولى، فالدين كله الأعمال كلها دين، الأعمال كلها دين، سواء كان الأعمال على قولهم أصول أي باب الاعتقاد، أو كانت فروع في باب ماذا الأحكام وأحكام والآداب والسلوك وغير ذلك، فهذا كله عبارة عن دين، لا يقال هذا أصل وهذا فرع. قال فلا يستحق، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله، أي الأعمال وقول باللسان واعتقاد بالجنان وأعمال بالأركان. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق أي الكامل إلا من جمع، عندكم مع صوابه من، إلا من جمع، فلا يستحق اسم الإيمان إلا من جمع، إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، هذا هو الإيمان الكامل الإيمان المطلق. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، هذا عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا رد على من؟ على المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال ليست تحت لا تدخل تحت مسمى الإيمان، وقولهم باطل. قال ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، لأن الإيمان عبارة عن أعمال وأقوال وأفعال واعتقادات، فمن أنقص من ذلك نقص من ماذا؟ من إيمانه، نقص من إيمانه. قال قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم الذين اصطفوا، فمنهم الظالم وهو الذي جاء بالسيئات، ومنهم كذلك المقتصد الذي اقتصد على فعل الواجبات، ومنهم كذلك السابق الخيرات الذي اجتنب المعاصي وأتى بالواجبات والمستحبات، فهذا كلهم يدخلون في اسم الإيمان. قال فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، يعني ما أتوا بالمستحبات. والظالمون لأنفسهم هم الذين افترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون وجوه زيادته ونقصه. كذلك هنا يعني مسألة ونكتة في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق فمنهم ظالم لنفسه. فبدأ الله تعالى بالظالم لنفسه وأنهى الآية بالسابق بالخيرات، ومعلوم بأن السابق بالخيرات مقدم على الظالم لنفسه. فقيل النكتة في هذا أن الله تعالى ابتدأ بالظالم لنفسه لئلا ييأس، لئلا ييأس، فينظر إلى نفسه في الرتبة الثالثة فيلحقه اليأس. وأخر السابقين بالخيرات لئلا يأمنون على ويتكلون على أعمالهم، يتكلون على أعمالهم ويأمنون بأعمالهم في دخولهم الجنة، فلهذا أخرهم، فلهذا أخرهم. فقيل هذه النكتة. زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير. عندكم خير ولا خيرا؟ خير. فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء. يعني معه أصل الإيمان، لكن الأول معه أصل الإيمان وزيادة، أي الإيمان الكامل، لأنه أتى من دقيق الأمور وجليلها. قال: ومع ذلك، وهو مع ذلك أي صاحب الإيمان الإجمالي، وهو مع ذلك مؤمن، وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوب بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا دليل، هذا الحديث صريح في أن الإيمان عبارة عن شعب وعبارة عن أعمال وأقوال واعتقادات وغير ذلك، والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة. ومع أن الإيمان المطلق، ما هو الإيمان المطلق؟ الكامل. وما تعريفه؟ هو الذي يمنع صاحبه من الدخول في النار. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخر، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار، وإن أتى ما أتى من الأعمال وأنكر مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفر، لأن هذا الذي أنكره يعلم من الدين ضرورة، فلا يحتاج إلى كسب ولا إلى ماذا، إلى صلة حتى توصله إلى معرفته، بل قد علم بالضرورة أن هذا مما يجب اعتقاده ثم ينكره، ثم ينكر ذلك الأمر، فهذا يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا. ومسألة مما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا يختلف بين الأشخاص، ويختلف كذلك من بلد إلى آخر، يختلف بين الأشخاص ومن بلد إلى آخر. فبعض الناس ما يصل إليه الدليل فضلا عن وصول المسألة، ما يصل إليه الدليل من ماذا، من السنة ولا كذلك من كتاب الله تعالى، فهذا لا يقال إذا أنكره أنه كافر، لا، وإنما إذا أنكر شيئا قد علمه ضرورة، قد علمه ضرورة فأنكره بعد ذلك فهذا يعتبر كافرا. لكن أنكر شيئا وهذا الشيء لم يصل إليه دليله فضلا عن وصول المسألة فهذا لا نكفره. فبعض البلدان مثلا عندهم الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو عندهم الإسلام، لا يعلمون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، فإنكارهم لهذه الأمور هل تعتبر كفرا؟ لا، لأن هذه الأمور ليست معلومة عندهم من الدين بالضرورة، لكن عندهم من مما علم بالضرورة من الدين هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن أنكرها يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. وبعض الناس لا يعرف بعض أجزاء وتفاصيل الدين فينكره فهذا لا يقال بأنه كافر، وإنما أنكر شيئا لا يعرفه، أنكر شيئا لا يعرفه، ولو أنكره أحد من أهل الإسلام لاعتذر بذلك كافرا لأنه قد وصل إليه ذلك الأمر. فالخلاصة في هذه المسألة أن مما يعلم من الدين بالضرورة يختلف بحسب الأشخاص وبحسب كذلك البلاد. قال: وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر، يؤذن صح؟ طيب إلى هنا بكام؟ طيب ما هو الإيمان؟ ما تعريف الإيمان؟ ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ شرعا لغة، ما تعريفه لغة؟ ما أتينا بها عندك؟ لغة التصديق، صواب، صواب. ما اسمعك، ايش قال؟ الاقرار، كافي. الاقرار اعم من التصديق. طيب لغة هو الاقرار. طيب وما هو الايمان عند الخوارج والمعتزلة؟ ما هو الايمان عند الخوارج والمعتزلة؟ المعرفة بالقلب، صواب. طيب هو قول ما يقوله السنة والجماعة، قول وكذلك عمل، قول وكذلك عمل، فلا بد من القول ومن العمل. فما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج؟ طيب هذا فرق، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي والكبائر، والمعتزلة والخوارج تكفر بذلك. فرق ثاني، أي هذا هو الذي نريده، أن الإيمان عند الخوارج والمعتزلة شيء واحد لا يقبل التجزؤ عند الخوارج والمعتزلة. إذا ذهب بعضه يذهب ماذا؟ كله. إذا ذهب بعضه يذهب الكل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يتجزأ ويتبعض، وأن ذهاب البعض لا يلزم منه ذهاب الكل. فما دليل أهل السنة والجماعة في هذا؟ ما دليلهم في هذا؟ شارب الخمر بارتكابه تلك الكبيرة نقص من إيمانه، مع وجود ماذا؟ الإيمان، مع وجود الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله. طيب وكذلك من يذكر من الأدلة؟ من يذكر من الأدلة؟ طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع وجود الكبيرة لا يزال يوجد الإيمان. طيب كذلك من الأدلة؟ عبد الرحمن؟ فمنهم ظالم لنفسه. طيب كذلك فمن عفية. طيب الأدلة كثيرة، لو نقرأ قليل من الكتاب. والعبد. طيب كذلك طيب الإيمان بضع وسبعون شعوبة، شو نعم. طيب عمودي قتله حدا لا ردة. طيب أنا أذكر حديث أبي ذر، من يذكرنا حديث أبي ذر؟ وإن سنة طيبة من يأتي بالحديث؟ حديث أبي ذر. طيب بدايته وإن زنى وإن سرق. طيب جزاك الله خير، ما وجود المعاصي فلا يزال هو في أو مصيره في الجنة. طيب ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الكامل يمنع صاحبه من الدخول في النار، ومطلق الإيمان تعريف الذي يمنع تعريفه يمنع صاحبه الخلود في النار. طيب قال الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه، طيب وأما الفاسق هكذا، قال وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، الذي يرتكب بعض الكبائر ويصر على الصغائر هذا هو الفاسق الملي. قال فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان، يعني لا يقولون هو كافر، بل لا يزال معه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، يعني لا يعطونه في الدنيا هذا الاسم، أو لا يسلبون عنه هذا الاسم، ولا كذلك يحكمون عليه في الآخرة بأنه من أهل النار أو من المخلدين في النار، كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق، ولا يسلبونه مطلق الإيمان، أي لا يزال أصل الإيمان معه، لكن لا نستطيع أن نقول بأن إيمانه كامل وبأنه مطلق، لا، كما تقول المرجئة، بل نقول بأنه معه مطلق الإيمان، أو إن شئت قلت أصل الإيمان أو الإيمان الناقص. قال وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا ثبت لهم ماذا؟ الإيمان مع وجود المعصية وهو موالاة أعداء الله. قال فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخر. عندكم إلى آخر هذه؟ طيب، يعني قد يكون وغيرها من المعاصي. طيب قال فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح. طيب قوله يعني الإيمان والإسلام، الإيمان المقصود بها هنا الإيمان أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، يريد به مطلق الإيمان بمعنى آخر أصل الإيمان. قال الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس، إذا وجد الإسلام وجد الإيمان، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. طيب الشيخ رحمة الله عليه يريد ها هنا أن يبين لنا العلاقة بين مطلق الإيمان وبين الإسلام الإيمان أولا كما مر معنا لغة هو الإقرار، وأما شرعا فهو قول وعمل كما سبق بيانه، والإسلام لغة هو الاستسلام والانقياد، وأما بالشرع فهو الأعمال الظاهرة، أي الانقياد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالجوارح، أي بالأعمال الظاهرة، هذا الإسلام وهذا الإيمان. أما العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان أي مطلق الإيمان، فالعلاقة بينهما أنه كما قيل إذا اجتمعا او اذا ماذا اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. فهذه العلاقة بين الاسلام وبين مطلق الايمان. بمعنى اخر وبظهور الامثلة ان الاسلام والايمان قد يجتمعان وقد ينفرد احدهما عن الاخر والاخر كذلك ينفرد عن صاحبه. فالعلاقة بينهما اننا اذا وجدنا الايمان والاسلام في نص واحد مقترنين فالايمان المراد به اعمال القلوب والاسلام اعمال الجوارح الظاهرة. هذا اذا اقترن الاسلام مع الايمان في نص واحد فالمراد بالايمان الاعتقاد القلبي والمراد بالاسلام الاعمال اعمال الجوارح اي الظاهرة. اذا هذه معنى القاعدة اذا اجتمعا افترقا اي اذا اجتمعا في نص في نص افترقا معنا افترقا معنا فيكون لهذا معنى ولهذا معنى. والشاهد لذلك حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم سأل عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فاقترن الإيمان والإسلام في هذا الحديث ففسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى غير ذلك. فهذه الاعتقادات قلبية أم هي ظاهرة؟ الجواب أنها قلبية. ثم عندما سئل عن الإسلام فسره بالمباني الخمسة فهذا دليل على أن الإسلام هي الأعمال ماذا؟ الظاهرة على أنها الأعمال الظاهرة وهي من النطق بالشهادة وكذلك بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. فبهذا يتبين أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا لفظا افترقا ماذا؟ معنى. كذلك إذا أفرد أحدهما عن الآخر يشمل اللفظ غير الموجود كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هل ذكر إيمان؟ ما ذكر إيمان. إن الدين عند الله الإسلام ها هنا أفرد الإسلام عن الإيمان. فما هي القاعدة؟ القاعدة أن الإسلام يشمل معناه ومعنى الإيمان أن الإسلام يشمل معناه ومعنى هذه الإذاعة أخوة خربطة علينا حق من هذا؟ طيب معنى الإيمان معنى الإسلام يشمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ ما لكم ما معنى الإسلام؟ الأخير ما معنى الأعمال الظاهرة الأعمال الظاهرة هذا هو معنى الإسلام ويشمل كذلك معنى الإيمان. ما هو معنى الإيمان؟ الأعمال الباطنية الأعمال الباطنية. إذا هذه القاعدة نطبقها إذا أفرد الإسلام عن الإيمان فالإسلام يكون حاملا لمعنى ومعنى ماذا؟ الإيمان يكون حاملا لمعنى ومعنى الإيمان. فيكون هذه القاعدة كذلك إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا لفظا اجتمعا ماذا؟ معنى. كذلك قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة هنا ذكر ماذا؟ الإيمان ولم يذكر ماذا؟ الإسلام. فما معنى الإيمان؟ معناه الاعتقادات والأعمال الباطنة ثم يكون كذلك حاملا لمعنى ماذا؟ الإسلام وهو الأعمال الظاهرة. إذن هذا هو العلاقة والنسبة بين الإيمان أي مطلق الإيمان وأصل الإيمان وبين كذلك الإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا ماذا اجتمعا. واضح هذا الكلام؟ واضح أن نعيده؟ طيب قال الشارع رحمة الله عليه قال فائدة الإيمان والإسلام ما معنى الإيمان؟ أصل الإيمان ومطلق الإيمان. الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود يعني إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد ماذا؟ الآخر. فلا يوجد أحدهما بدون الآخر بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد أي الأعمال الباطنة. وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي قلناه سابقا. قال ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أي هذا الذي سبق هو العلاقة بين مطلق الإيمان والإسلام، لكن بقي الآن معنا الإيمان المطلق أي الكامل. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق أي الكامل فهو أخص مطلقا من الإسلام. ما معنى؟ وقد يوجد الإسلام بدونه، هذا هو معنى الاختصار، يوجد الإسلام بدون الإيمان. يعني الآن العاصي من المؤمنين يوجد معه اسم الإسلام، هذا نعم العاصي من المؤمنين يوجد معه اسم الإسلام، هل يوجد معه الإيمان الكامل؟ لا، ما يوجد معه إيمان كامل. إذن ها هنا دخل الإسلام وخرج ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان المطلق خرج. إنسان يعمل من الطاعات ومن المستحبات والواجبات ويترك المحرمات، فهذا الرجل يعطى اسم الإسلام أم لا؟ نعم يعطى اسم الإسلام، ويعطى كذلك ماذا؟ الإيمان المطلق الكامل. إذن الإسلام يوجد مع الإيمان الناقص ويوجد مع الإيمان ماذا؟ الكامل الذي هو الإيمان المطلق. إذن أيهما أعم؟ الإيمان الكامل أم الإسلام؟ الإسلام. وأيهما أخف؟ الإيمان المطلق. فلا يلزم، لا يلزم أنه إذا لم يوجد الإيمان الكامل ألا يوجد الإسلام، بل قد يوجد مع العاصي، يوجد مع العاصي ومع الفاسق، فهذا هو العلاقة بين الإيمان الكامل والإسلام، أن الإيمان الكامل أخف. قد يوجد إسلام بدون ماذا؟ إيمان كامل. قد يوجد إسلام بدون إيمان كامل، لكن العلاقة بين الإيمان الذي هو أصل الإيمان ومطلق الإيمان وبين الإسلام أن العلاقة بينهما علاقة تلازم ووجود، إذا وجد أحدهما يوجد ماذا؟ الآخر. قال ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه. الها يعود إلى من؟ إلى الإيمان المطلق، بدونه أي بدون الإيمان المطلق الكامل، كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هنا النفي، نفي ماذا؟ قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، الله تعالى نفى عنهم الإيمان الكامل، أي لا تقولوا بأنكم مؤمنون الإيمان الكامل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فوجد إسلام بدون ماذا؟ إيمان كامل. قال فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، أي إيمان الكامل. وفي حديث جبريل، وفي حديث جبريل ذكر ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كلا منها أخف مما قبله، يعني ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان، أيهما أعم؟ الإسلام. وأيهما خاص؟ أيهما خاص؟ الإيمان. وأيهما أخف؟ الإحسان. إذا وجد الإحسان وجد ماذا؟ الإيمان والإسلام. وإذا وجد الإيمان هل يلزم من وجود الإحسان؟ لا، لا يلزم، لكن يلزم وجود ماذا؟ الإسلام. وإذا وجد الإسلام يلزم أن يوجد الإيمان الكامل والإحسان؟ لا. إذن كلمة إسلام عامة توجد مع إيمان كامل وبدونه، وتوجد ويوجد الإسلام مع إحسان وبدونه. وإذا نزلنا إلى المرتبة الثانية وهو الإيمان، نجد بأن وجود الإيمان يستلزم وجود ماذا؟ الإسلام. وهل يستلزم وجود الإحسان؟ لا. إذن هو خاص، هو خاص. وإذا نزلنا إلى المرتبة الثالثة وهو الإحسان، فإذا وجد الإحسان وجد الإسلام وماذا؟ والإيمان. فالإسلام أعم، ثم بعد ذلك الإيمان، ثم الإحسان هو أخف. على ما فصلنا في الإيمان والإحسان، في الإسلام والإيمان بما فصلنا سابقا. واضح الكلام يا أخوان إن شاء الله؟ واضح، ما في إشكال إن شاء الله؟ ها؟ الأخ يقول هل يوجد إسلام المطلق ومطلق الإسلام؟ طيب هي مسألة بارك الله فيك ترجع إلى مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان. فمن قال بأن الإسلام هي الكلمة، بعض الأئمة يقولون بأن الإسلام هي الكلمة أي شهادة لا إله إلا الله، فالإسلام هنا لا يقال مطلق الإسلام وإسلام مطلق. وبعض الأئمة من فسر الإسلام بالإيمان وجعل الإسلام هو الإيمان، فهذا قد يقسم إلى هذين القسمين الإسلام المطلق ومطلق الإسلام. لكن على القول الصحيح بأن الإسلام والإيمان هذه القاعدة بينهما، إذا اجتمع سرقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا كان الإسلام يحمل معنى الإيمان والإسلام نفسه فيقال ها هنا الإيمان ها الإسلام ها هنا قد ينقسم، قد ينقسم إلى الإسلام المطلق ومطلق الإسلام. وإذا كان الإسلام يحمل المعنى الكلمة فقط فها هنا لا تفاضل، ما يقال هذا الإنسان ناقص بكلمته أي بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا كامل، وإنما هذه أمور تعود إلى الاعتقادات الداخلية القلبية، فهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. الأخ يسأل هل هناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ راجع التفسير، راجع الدرس وستعلم. بقي وقت يا عبد الله حتى نأخذ المثل. هل الإيمان مخلوق؟ الأخ يسأل هل الإيمان مخلوق؟ ما الجواب؟ الإيمان مخلوق؟ ايش قال؟ الإيجاد. من يجيب؟ احذري. الملاحظ المجمل والصحيح في التفصيل وهو طيب هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، وكذلك الذهبي في السير وغيرهما ذكر هذه المسألة وقالوا المسألة تحتاج إلى تفصيل. فإن أراد بالإيمان الكلمة كلمة لا إله إلا الله وهذا باطل أن يقال الإيمان مخلوق، باطل أن يقال الإيمان مخلوق. وإن أريد بالإيمان أعمال الإنسان، أعمال الإنسان من الاعتقادات والأعمال، فأعمال الإنسان مخلوقة، أعمال الإنسان مخلوقة. فبهذا التفصيل يعرف ما معنى الإيمان، هل يكون مخلوق أو يكون مخلوقا أو ليس بمخلوق. إلى هنا الله تعالى عليه. قال فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في الصحيحين حديث أبي سعيد. طيب وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة ولا يصح، يعني نسبته إلى أبي هريرة، وإلا الصحيح أنه إلى أبي سعيد في البخاري ومسلم عن أبي سعيد، وانفرد مسلم عن البخاري برواية عن أبي هريرة وصوابه أنه عن أبي سعيد كما ذكر ذلك الحفاظ. وماذا حكموا على رواية أبي هريرة أو نسبة الحديث إلى أبي هريرة؟ بالشذوذ. ويقبلون ما جاء به الكتاب، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حديث علي بن ابي طالب في الصحيح، وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة كما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسلم الحديث مبشر، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا اكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماد وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان.